الذي ذكره هو الأبرز. تقدم الخلاف. كل من يقول عام الإنة ومنهم من يقول ما قبلها مما ذكر من فعل أو ما يعمل عمل فعل. فقالوا هل إن العراق مغناها هل لنا ولا للخبر هل يتعلق من الاستقرار هل استقر لنا إلا العراق مغناها فيكون عمل فعل على تقدير أن الخبر هذا لنا يتعلق بالاستقرار العامل فعل مقدر كان يريد هذا لا قال كيف رفعت أهل عاثير العيد على البدل من أنيس مع أنهما ليسا منه هكذا ليسا منه مع أنهما ليسا منه هكذا ليس من جنسه لأنهما هو واضح ليسا من جنسه لا يمكن دخولهما فيه فيما فهمته نعم كما قلت ليسا من جنسه وما في إشكال برفعهما عن البدلية كما تقدم معنا يجوز في الذي ليس من الجنس عند بني تميم الإبدال والنص عن الاستغناء والنص هو الأرجح ما في إشكال لا يلزم أن يكون في الرفع أن يكون من جنس وهو لا يلزم قد علمت أن مذهب أهل الحجاز يجوز النص مطلقا حتى لعلك فهمت أنه لابد أن يكون من جنس لا ما هو شرط في الإبدال عند بني تميم أن يكون من جنس وهل الذي لا يمكنه دخوله من قبيل النصبات قد يكون من قبيل النصبات وقد يكون لا قد يكون كذلك كما ما زاد هذا النوع إلا ما نقص وقد يكون لا أغضب القوم إلا حمارا في تباعد تباعد يعني تقابل بين الشيئين هذا ما فيه تقابل ولا تباعد صحيح المشهور هذا المشهور هذا كيف؟ ماذا؟ إذا كان عيش غير موجب كيف من أفضل هذا؟ لا واجب النص هذا المشهور عند الجمهور لكن حتى عن سلواني رحمه الله أن بعضهم يرفع حتى هذا عن سلواني أن بعضهم يرفع وجد شروع ما ذكرنا حالفنا الخلاف لكن ترسلوا عنده وأشرت إليه يا أبو أشرت لي أن سلواني حتى رفع لنفسه طيب نذكر بعض القواعد التي يحتاج إليها الطالب في الدروس التي تقدمت عند قولي وهل قام أحد إلا زيد بالنسبة لشبه النفي يقول بالنهي والاستفهام مثل وهل قام أحد إلا زيد هذا بعد البيتين وهي يقل بما سوى الإجابة بعد البيتين هذين وهل قام أحد إلا زيد شبه النفي يقول بالنهي وإيش والاستفهام كما تقدم معكم طيب عند قوله هل قام احد واكثر ما يكون ذلك في هل ومن واكثر ما يكون ذلك اي اذا كان شبه النفي بالاستفهام اكثر ما يكون ذلك في هل ومن هل سمع السلف ومن كما في قوله ومن يغفر ومن يغفر الذنوب الا الله ومن يغفر الذنوب الا الله ومن يغرق لغة ربه الا الضالون على ان في يغفر ضمير في يغرق ضمير والضالون بدل منه والله بدل منه كان غير موجه وقد جاء في اي هو قليل يا اخوان غير من وهل شبه النفي او نعم بالنسبه للاتهام في غير هل ومن قليل وجاء في اي كما ترى في 60 مع شخص لكن أنت تقف هنا عند هذا أنه يقول معنى هل ومن معنى هل ومن تقف الأمور الذي يريد يراجع توسح لها الأمور تسكين شرح المعارض وهو بس التسكين شرح المعارض أيضا المعارض ذكر

عنه إنما ترجح لأجل التشاكل، فإن حصل تباعد يعني بين فهنا يرجح نفسه. حيث اللفظ تباعد لفظ النجم من الضنفذة تأخر جدا. ثم إذا قلت ما قام أحد إلا زيد هنا يترجح إيش؟ يرجح تباعد لأنه ما فيه تباعد بينه. واضح إن شاء الله تفصيل هذا سهل وهو صعب عن الإخوة إن شاء الله. طيب فهذا يعلم إن شاء الله. طيب إن قوله سيد تقدم المستثنى عن المستثنى منه تعير مطلق ما عنده وانفذ إلى ما قلت من المستثنى يجوز الإبدال لأن التابع لا يتقدم عن المتبوع ولا يجوز الإبدال هذا التعليم في المنة لأن التابع لا يتقدم على المتبوع لا لا هو تعليم التعليم المقصود ومنع الإتباع ما له إن شاء الله فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا فهذا يجوز من الاتصال بالقطاع كما ذكر هذا الأصولي يجوز إلا الذين آمنوا أن يكونوا متصلا أن يكونوا منقطعا فما هو متعين فيه في القطاع نعم لا يتقدم عن المتبوع بدين التوابع أن يطلع إذا لأن التابع لا يتقدم عن المتبوع طيب ناخذ أسئلة ثم أمس الظاهر كأننا أو نسأل ثم يأتي هذا الكلام تنبيه هذا ما هو ضابط المتصل ما هو ضابط المنقطع إذا كان المستثنى بعض من المستثنى منه فهو متصل وإن كان ليس بعضا منه فهو منقطع هذا التعريف أحسن من قولهم أن يكون مستثنى من جنس المستثنى منه في المتصل والمنقطع خلافه لماذا؟ من أجل هذا المثال ما قام بنوك إلا زين مصاب المثال ما قام بنوك إلا ابن زين أن المثال بين المثال ما يحتمل أنه داخل أنه يعني قصدي متصل نحن نريد به أنه منقطع يكون المثال ما قام بنوك إلا زين مصاب مثال ما قام بنوك إلا ابن زين لأن في المثال بين المثال ما يحتمل أنه داخل أنه يعني قصدي متصل نحن نريد به أنه منقطع يكون مثال صاد ما قام بنوك إلا ابن زين فهذا مع أنه من جنس المتأخر الآن مثلا من جنس ما قبله ومع ذلك يقولون فيه منقطع ولا يقولون فيه متصل إذا التعريف بأنه بعض أحسن فهذا منقطع وليس بمتصل لأن إلا ابن زيد ليس من بنيته فهو إذا منقطع هذا التعريف أحسن يا أخوان أن يكون المستثنى بعضا من المستثنى منه المتصل والمنقطع أن يكون المستثنى ليس بعضا من المستثنى منه لأجل نحو هذا المثال قام بنوك إلا ابن زيد فإنه منقطع مع أنه من الجنس لكن على الضابط الثاني متصل منقطع منقطع ما في إشكال على الضابط الذي ذكرناه منقطع لا إشكال فيه لأنه ليس بعضا فمن أجل هذا فيعلم إن شاء الله هذا الذي ذكرناه ما هو حكم الاستثناء المنقطع

وراؤها يقسم في إعرابها، وراؤها يقسم في إعرابها، وراؤها يقسم في إعرابها، مثل اسم، مثل اسم إلا حين يستثنى بها، مثل اسم إلا حين يستثنى بها، وراؤها يقسم في إعرابها، مثل اسم إلا حين يستثنى بها. فالحاصل يا إخوان الغير أنها أيضا تستعمل الاستثناء من أدوات الاستثناء، والمستثنى بعدها يكون دائما مجرورا، يكون دائما مجرورا. وأما هي فقال الناظم وراؤها يحكم في إعرابها مثل اسم إلا حين يستثنى بها، وأما هي حكمها حكم المستثنى بإلا، أما غير حكمها حكم المستثنى بإلا، وأما المستثنى بها فدائما إيش مجرور بالإضافة، هذه الخلاصة. وأما هي فراؤها تكون كما تقدم الكلام عن الاسم المستثنى بإلا، فإن كان الكلام تاما موجبا قام القوم غير زيد فماذا يتعين في غير النصب، وإن كان الكلام تاما غير موجب على التفصيل، إن كان استثناء منقطعا فعين النصب قام القوم غير حمار، وإن كان أو ما قام القوم غير موجب، ما قام القوم غير حمار، وإن كان متصلا في وجهان، ما قام القوم غير حمار وغير حمار، وإن كان الاستثناء غير زيد القوم، ما قام غير زيد القوم، ما تقدم معكم ثم لغم متقدم يوم هنا. وأما هي كما سمعت فهو هذا، والمستثنى بها دائما وأبدا مجرور، هذا معنى وراءها يحكم في إعرابها مثل اسم إلا حين يستثنى بها، أي هي مثل لرائها، والحرف الأخير منها حكم حكم ما تقدم. قال أي من أدوات الاستثناء غير، والمستثنى بها مجرور لما سبق أنه ملازم الإضافة، وهي معنى قوله جرت. طيب وهي ولا وهو عندكم وهي؟ قالوا من أدوات الاستثناء غير، والمستثنى بها مجرور لما سبق أنها ملازم الإضافة، وهي معنى قوله جرت بفتح الجيم وتشديد الراء على الإضافة المستولية أي الغالبة عليها، إضافة غالبة عليها، هذا الأصل فيها الإضافة. وحكم رائها أنها تعرف بما يستحق الاسم، هذا معنى قولي وراؤها، وحكم رائها أنها تعرف بما يستحق الاسم الواقع بعد إلا من النصب في جميع الأحوال السابقة، لكنه هو على الحال، أما هي نصبه على الحال، وذات في إلا نصبه عليه على الاستثناء، وأما هي فنصبه على الحال. وهذا مذهب من المذاهب، هذا مذهب من الملاهب، وهو ملاهب الفارسي، وذهب غيره لأنه نصب على الاستثناء، وهو ملاهب نصور تعرض نصور رحمه الله، هذا ملاهب الفارس الذي ذكره أنها منصوب على الحال غير، قام القوم غير زيد لا يعني الاستثناء، يقولون الفارسي هذا يقول على الحال، وابن عطفون يقول على إيش؟ على الاستثناء، وهذا الأقرب.